نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة برسالة باعثتها المستمعة أم أحمد. أختنا عرضت لمجموعة من القضايا في أول أسئلتها، تقول: انتشرت مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا ظاهرة مزعجة ومحزنة، سببها عندي والعلم لله البعد عن الله وانفتاح الدنيا. هذه الظاهرة هي عمليات جراحية تجريها بعض النساء من أجل تكبير الصدر، تكلف الواحدة منها أكثر من 10,000 ريال. أفاد صاحب مركز طبي في أحد إحدى المدن أنه يجري من 10 إلى 15 عملية أسبوعيا. هذا الأمر يا أصحاب الفضيلة يزعجنا كثيرا ويدل على سعي النساء خلف التقليد بشكل كبير، وجهونا للحل في مثل هذا الأمر، وهل هذا من تغيير خلق الله المحرم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي لا من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا أحذرها منه، بين للناس أصول دينهم واعتقادهم وفروعه في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم وفي زينتهم وألبستهم وسائر ما يتعلق بحياتهم، فصلوات الله وسلامه عليه. أنصح البشرية وأكملهم خلقا وأبرهم في كل قول وعمل، وهو الأسوة، وهو الذي كلامه حق، وهو الذي أمرنا بالاقتداء به واتباعه، ونهينا عن مخالفته. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس البيان التام في كل ما يحتاجون إليه، ولعن أصنافا لارتكابهم أعمالا، ختم أصنافهم بأن قال: المغيرات خلق الله، فلعن الواصلة وهي التي تصل شعرها بغيره لتوهم أن هذه خلقة شعرها، ولعن الواشمة التي تتخذ الوشم والتي يصنع بذلك وهي طالبة الوشم، لعن الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة التي توشر أسنانها لتظهر أنها ذات أسنان ذات وشر يدل على نعومة أسنانها وجمال أسنانها، والمتفلجات للحسن. ثم قال: المغيرات خلق الله، فبين بهذا الوصف أن هذه الأعمال التي لعن فاعلها إنما سببه السعي لتغيير خلق الله. وما كان الناس إلى وقت غير بعيد يجرون جراحات لتضخيم بعض الأعضاء وبعض المواضع من البدن، بل كان العرب يعيبون ذات الثديين العظيمين، حتى لما عيبت امرأة بعظم ثدييها أراد المعتذر أن يبين أنه مقبول، فقال: فروي الرضيع وتدفي الرضيع، وإنما يتمدحون ويمدحون اللواتي ليس لهن في صدورهن شيء يلفت النظر. وهذه الظاهرة السيئة إنما جاءت إلى المسلمات مما طفحت به أمواج الأخلاق الرديئة، وعواصف العادات المستهجنة القبيحة التي حملتها لنا موجات الأثير وصفحات المجلات الماجنة والكتب التي تحمل كل رخيص هابط. إن المسلمة عليها أن تنظر في أمورها وأن تخضع ميولها لأخلاق دينها وأحكام شريعة ربها جل وعلا، وألا تكون مخلوبة العقل مخطوفة النظر تعجب بكل بارق، وإن كان بارقا تحت الصواعق هدم الأخلاق وتقويض الصروح الأداب. لا شك أن هذه العمليات الجراحية لتضخيم الصدر أو تناول عقاقير تضخم الثديين كل ذلك من محاولة تغيير خلق الله جل وعلا، ومن يفعل ذلك يكون متعرضا للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي مستجاب الدعوة، فتحذر المسلمة أن تتعرض لآثار لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتخف عقوبة الله، فإن الله يقول في محكم كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن المرأة قد تكون في صحة في بدنها، حيوية في نشاطها وصحتها، ثم تعمد إلى مخالفة ما ركبه الله في جسدها والسعي لإضافة أمور لا تكون في حال نمو تبع الغذاء والخلقة، فإنما بطرق الاستعارة المستوردة والجراحات التي فيها إضاعة مال بغير حق وتغيير خلق الله بهذا الباطل، ثم إن هذا الوضع العمل وما ينتج عنه زور. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، فقد يكون ذلك أقل أحواله. فلتحذر كل مسلمة أن تقع في هذه الحبائل أو أن تزل قدمها ارتكاب هذا الشيء الذي ظنته حسنا وليس بالحسن، بل الحسن والحسن الرضا بما وضع الله لها في جسدها، وأن تتقي الله فيه، وأن تخاف ربها جل وعلا عن ارتكاب عمل يعرضها لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. ثم إني أنصح كل أم أن تنمي في بناتها احترام آداب الإسلام واحتقار ما يفد من أخلاق، فإن الأخلاق الإسلامية فيها من تطهير النفوس وتنمية الإيمان في القلوب وإسلال سدر الأدب والحياء والعفة ما ليس في أي خلق مستورد. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن حال المسلمين ويرزقهم احترام أخلاق أمتهم وما ورثته من آداب كريمة وعادات قيمة نبيلة، وما أصيبت الأمة الإسلامية بما أصيلت به إلا بسبب تفريطها بهذا الموروث العظيم من القيم والآداب والأخلاق والعادات التي عاش عليها الأسلاف خلف بعد سلف وقرن بعد قرن، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: انتشر بين الناس تفسير الرؤى حتى صاروا يبحثون عما يفسر لهم الرؤى في الصحف والقنوات، ولقد سمعت إحدى قريباتي أو سمعت من إحدى قريباتي أنه حصل بينها وبين زوجها خلاف شديد بسبب أن أحد المعبرين أخبرها أن الرؤية تدل على أن زوجها يقع في الحرام، هل هذا الفعل منهم جائز أم لا؟ وهم يستدلون في كثرة تأويلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس بعد صلاة الفجر: من رأى منكم البارحة رؤيا؟ الصحيح أن هذه الظاهرة ظاهرة سيئة، إنني أهيب بالجهات المسؤولة عن الإعلام أن تغلق هذا الباب عمن يتعاطى التعرض لهذه الرؤى. ولقد سمعت في مرة من المرات معبرا يعبر رؤيا في الإذاعة أو التلفاز وكأنه يقرأ من كتاب، يقول ما يقول عن عزيمة وثقة، وفي ذلك ما فيه من الخطل والخطر. إن المهم أن يغلق هذا الباب عن أن يكون له حيز في أجهزة الإعلام وبخاصة في الإذاعة والتلفاز. لا أقول إن كل كلمة يقولها من يدعي أنه يعبر الرؤيا باطل، ولكن لا يستطيع هو أن يقول إن كل كلمة يقولها هو حق. ثم إن تعبير الرؤيا لا يستند على نصوص شرعية صادرة عن الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما هي دعوى فراسة وادعاء إصابتي القصد من الرؤيا. وإن الذي أسمع به وربما أتلقاه أكثر ما تتوافد هذه الأسئلة عن الأحلام مع الأسف من ربات الحجاب، ما أكثر ما تصل النساء من يعبر الرؤيا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهجا، إذا رأى أحد منا رؤيا تسره فينبغي أن لا يخبر بها إلا من يحب، ومن يحب في الغالب لا يحسده ولا يفشي ما قد يكون من حق في هذه الرؤيا. وإذا رأى ما يفزع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليسمي الله وليكفل عن يساره، وأن لا يخبر بها أحدا، ويخبر أنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تضره. فلو أن كل من رأى رؤيا ترك تحميل نفسه هم هذه الرؤيا، ما قضاه الله جل وعلا لن يتخلف، وما قضى بأن لا يحدث لا تحدثه رؤى. القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإنني أنصح هؤلاء الذين يتعاطون تعبير الرؤيا بأن يجتهدوا بما ينفعهم أو بما تنفعهم قراءته من كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الخير والنفع العام لهم ولمن يكون عندهم في منازلهم ولمن يحتاج إليهم في معرفة حكم عمل حلا أو تحريما. وأما أن يتباهون، وإذا أحسن الظن قلنا لا يتباهون لكن يظنون أنهم يفرجون بإذن الله عمن يخبرونه، فهذا الذي يقول عن صاحب رؤيا هذا يدل على أنك مقصر في كذا وفي كذا. إن كان ذلك الشخص غير مقصر فيما يقول اتهم هذا بأنه ممن يكذبون على الناس ويتخبطون ويضعون لأنفسهم أسباب احترام لا صحة لها. وإن قال عنه يدل على أنك صالح وهو ليس كذلك ظن به الظنون. وأما المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعبير الرؤيا فله شأن صلوات الله وسلامه عليه، هو لا ينطق عن الهوى. إذا أخبر رؤيا الأنبياء حق، ولا يقولون عن رؤيا إلا بحق. وأما نحن فنرى رؤى كثيرة ونسمع رؤى كثيرة ونرى فيها ويرى غيرنا فيها الاختلاط والارتداد. والذي يسوء أن يكون أكثر الاتصالات الهاتفية من السائلين عن الرؤى. ثم إذا وقع هذا السؤال ألقي على من لا يبالي أن يقول بالرؤيا بحق فيما يرى أو بغير حق، قد يعبر رؤيا فتقلب بيتا على ظهرا على عقب وتوقع فرقة بين الزوجين عندما ترى امرأة أن زوجها يسير كذا أو يسير كذا فيعبر الرؤيا بأن زوجها يذهب هنا وهناك لمحرمات، أو عندما يرى رجل في امرأته ما يزعجه فيقول هذا المعبر إن امرأتك إن صدقت رؤياك فهي تفعل كذا وتفعل كذا، فيظن الظنون بامرأته أو تظن المرأة بزوجها الظنون. فما حصيلة هذا المعبر على فرض صحة هذا التعبير أو على اعتبار فساد هذا التعبير وهو في الغالب إذا خربت بيوت وتفرقت أسر ووقعت حوادث وأسبابها هذا التعبير الذي صاحبه قد يكون حسن القصد وقد يكون ممن يريدون أن يقال عنهم أهل تعبير صادق. إنني أحذر النساء بالخصوص بأن لا يتعمدن ويحرصن على الاتصالات عن تعبير الرؤيا، وأحذر وأنصح من يتعاطون هذه العادات. تجد أحدهم يتحدث عن من كان يعبر الرؤيا لو كان هذا الأسلوب أسلوبا مقبولا عند أهل العلم والإيمان لكثر التعرض له من أئمة الإسلام. فتجد العصر الواحد لا يتحدث الناس عن من يشتهر بتعبير الرؤيا إلا بالنادر. أما أن يكون هذا فلان وهذا فلان ويأتي الواحد يلقي المحاضرة وبعد المحاضرة يأتي بعدد من الأسئلة عن الرؤى، كان ينبغي له إما أن يقول لا أعبر الرؤيا أو أن يقول إن شاء الله خير وأحسن العمل وأحسن الظن. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان.

من حيث المحرمية، وبالتالي فأخوات المرضعة خالات هذا الولد، وأخوات زوجها صاحبي اللبن هذا عمات عمات هذا الولد. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة إذا كانت الرضاعة في الحولين، وكانت الرضاعات خمسا فأكثر، وكانت هذه الرضاعات متفرقات ولو في مجلس واحد. أحسن الله إليكم. يسأل عن طواف الوداع في العمرة، هل هو واجب؟ وإذا طفت للوداع في العمرة ثم بدا لي البقاء بعده بيوم أو يومين، هل يكفي هذا الوداع أم علي أن أعيده؟ اختلف العلماء في الوداع عن العمرة هل هو واجب أو لا، والصحيح عدم وجوب الوداع في العمرة إلا أن الوداع أفضل. فمن أراد السفر ووادع ثم عدل عن السفر وبقي يومين أو ثلاثة لا يعتبر ذلك الطواف وداعا، فمن يرى الوجوب عليه أن يوادع ثانية، ومن لن يرى الوجوب يقول أصل الوداع غير واجب، فإن شئت أعد وإن شئت لا تعد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.